سائل يقول: ماذا تم على افتتاح بنك إسلامي في هذه البلاد؟ نعم. يقول: ماذا تم على افتتاح البنك الإسلامي في هذه البلاد وماذا استجد في ذلك؟ نرجو أن يفتح قريبا لنعلم أنه على وشك الافتتاح لدى جبيح وجماعة معنا. نسأل الله أن يوفقهم وأن يسهل أمرهم، وهكذا نسأل الله أن يسهل أيضا افتتاح بنوك أخرى على يد غيرهم. ينبغي التنافس في هذا، لأن بنوك الربا تسعى في تعطيلها وعدم بروزها، ينبغي لأهل الثراء والخير والمحبة للحلال أن يسعوا في إيجاد بنوك إسلامية وأن يجتهدوا في ذلك حتى تقوم. من وافق خادم الحرمين الشريفين مرات على افتتاحها، ولكن هناك من يعاطل هذه الأمور، فينبغي للراغبين في هذا الأمر أن يكون عندهم قوة ونشاط متابعة حتى يتغلبوا على أعمال المثبطين والمعارضين. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يوفق أهل الخير للنشاط والقوة.